نعم. أحسن الله إليكم. يقول في فقرته الثانية بأنه يبيع ويشتري في الماشية وهو في الصحراء، يقول هل على هذه الماشية من الضأن والماعز هل عليها زكاة؟ إذا كان يبيع ويشتري في الماشية فهي تعتبر من عروض التجارة، ما باع منها يزكي قيمته بأن يدفع ربع العشر، وما كان باقيا عنده وهو ينوي بيعه فإنه يثمنه عند تمام الحول ويزكي قيمته بأن يخرج ربع العشر منها. نعم.